تتدلى رضى الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، الفأل الحسن، نتطلع إلى حياة كريمة، نتطلع إلى مستقبل واعد، نتطلع إلى بلد آمن مستقر، وهذا يدفعنا إلى التفاؤل، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، كان متفائلا، وكان من تفاؤله أن يتفاءل بالاسم الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يتفاءل بالاسم الحسن الباعث على الخير. ولذلك كان يكره الأسماء القبيحة ويغيرها صلى الله عليه وسلم، يجعل مكانها أسماء لها دلالات على الخير، على البركة، على النعمة، على الفضل. فمثلا غير اسم امرأة من عاصية فجعلها جميلة، وجاءه رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: حزن، يعني صعب شديد. فسماه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهل. وفي حديث آخر أن رجلا كان يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمه: ما اسمك؟ قال: أصلم. قال له: لا، بل أنت زرعة. وهكذا كان يغير النبي صلوات الله وسلامه عليه الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، فغير أسماء كثيرة كما سبق أن ذكرت، كما أيضا غير أسماء بعض المواضع، فغير اسم أرض يقال لها عفراء إلى خضرة، وغير مكانا يسمى بشعب الضلالة إلى شعب الهداية صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد، تأملوا هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة النبوية قاصدا مكة معتمرا عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية. منعته قريش من الدخول إلى مكة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يريد سفك دم أو حتى إصابة مخلوق إذا استطاع ألا يفعل صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى مكة قاصدا البيت العتيق فمنع منه، وهو في هذه الحالة وفي ذلكم الموقف يتفاءل صلوات الله وسلامه عليه. لما أرسلت قريش لتفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا إليه رجلا يقال له سهيل بن عمرو رضي الله عنه، هو كان على الشرك في عام الحديبية غير أنه أسلم بعد. سهيل بن عمرو لما أرسلته قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكون هو المفاوض، لكي يقوم هو بإجراء صلح بينه وبين المشركين، استبشر النبي عليه الصلاة والسلام باسم هذا الرجل وهو مشرك، لما علم أن الذي سيفاوضه هو سهيل بن عمرو. قال صلى الله عليه وسلم متفائلا باسمه: سهل أمركم، لأن اسم الرجل سهيل. والأمر يتجاوز ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفاؤل كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى وهو قريب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهو واقف بين يدي الله يلجأ إلى الله بالصلاة والدعاء. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتفاءل، ولذلك كان يصلي بأصحابه صلاة تعرف بصلاة الاستسقاء، يجمع الناس فيها ويخطبهم صلى الله عليه وسلم، يخطب فيهم عندما يتأخر نزول المطر ويحتاج الناس إليه، يصلي بهم عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة يدعو ربه ومولاه، ثم بعد ذلك يحول رداءه عليه الصلاة والسلام. تأملوا التفاؤل هنا في العبادة، ده بيعبد ربه وهو في هذه العبادة يتفاءل عليه الصلاة والسلام. تعرفون أيها الإخوة الكرام لماذا كان يحول رداءه عليه الصلاة والسلام؟ يعني رداءه الظاهري، يلبس عباءة فكان يحولها يسميه أو يلبسها كما نقول نحن بالمقلوب الآن، هذا من باب الإيه؟ الفعل الحسن. عندما يفعل ذلك يتطلع إلى أن يحول الله عز وجل حالهم من القحط وحبس القطر الذي أصابهم إلى نعيم ورغد في العيش ومطر نازل ورحمة عليهم من السماء. هكذا كانت مواقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه مع التفاؤل. تفاؤل ذكرت له مواقف عديدة عاش فيها ومعها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يتفاءل بالاسم الحسن حتى وهو عابد لربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه، لم ينسى أن يدخل هذا التفاؤل أو أن يدخل هذا التفاؤل إلى قلبه، كما ذكرت في أيام القحط التي يمكن أن تمر بالناس. وأنا إذ أذكر ذلك أدعو إخواني المشاهدين والمشاهدات إلى هذه الحياة السعيدة الهنيئة الطيبة التي كان يحياها النبي عليه الصلاة والسلام متفائلا. إنني أسمع وأشاهد أسرا لديهم من البنين والبنات، أجد عندهم نظرة تشاؤمية إلى مستقبل أولادهم في حياتهم، وهذه النظرة توقعهم في بعض المخالفات، فتجد الواحد منهم يقترض بالربا ويقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، إن المستقبل بيد الله عز وجل، تفاءل وكن إيجابيا في فعل الخيرات وعش حياة صحيحة سليمة كريمة تجد الخير إن شاء الله تعالى. إن المسلم الواعي الفقيه عليه أن يصدق مع الله عز وجل وأن يتعامل في واقع حياته بإيجابية مع نظرة جميلة إلى أن عفو الله تبارك وتعالى قريب، إلى أن رحمة الله عز وجل نازلة بأهل الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين المرحومين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه الله.